المنزلات القرآن الكريم نعيشهم لكم مع فضيلة القارئ الشيخ محمد لجنة الشرقاوي القلب المصري أشهر ذلك بالطبع ومعتبر الرقيق فلنتفضل المشروع. إبراهيم تعال تعال مكانك Thank you. Oh, Yeah. Oh, I'm Thank you.